اسمعوا أغنيتي الجديدة عرب على ورق حصريا على أنغامي آدم. أهذي كنت سنى التي أعلنوها عاصمة للأعداء، أم أنها قدس غيرها إنما تشابهت الأسماء. عرب على ورق حصريا على أنغامي آدم. أهذه كنت صنع، أهذه كنت صنع، أهذه كنت صنع. يا ربنا على ورق صرنا نحتاج لمجهر كي نرى عقوبتكم. يا ربنا على ورق في جنازتها أعلنتم منا براءتكم. حصريا على أنغامي آدم.